بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. باب في باب السواك وغيره، ويستحب في سائر الأوقات، لما روى شريح بن هانئ قال: سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. رواه مسلم. قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فتقدم لنا أن السواك سنة مؤكدة، وأنه يتأكد أيضا في مواضع منها الوضوء والصلاة وعند دخول البيت وعند القيام من النوم وعند تغير رائحة الفم وعند قراءة القرآن. وقد كلفنا الأخ رزق لكنه لم يحضر لأجل أن يبحث أيضا في بعض المواضع دلت عليها السنة. طيب، شفاه الله. قال: ويستحب في سائر الأوقات، يستحب السواك في سائر الأوقات. قال: لما روى شريح بن هانئ قال: سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قال: بالسواك. رواه مسلم. والاستدلال بهذا الحديث على استحبابه في سائر الأوقات فيه نظر، لأنه لا يستدل بالأخص على الأعم، وإنما يستدل بالأعم على الأخص. وهذا الحديث ليس فيه دلالة على استحبابه في سائر الأوقات، بل الذي يدل على استحبابه في سائر الأوقات عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وكذلك حديث عمرو بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستك. فهذا الدليلان هما اللذان يدلان على استحباب السواك في سائر الأوقات. أما حديث عائشة فليس فيه دلالة، لأن هذا وقت معين وهو دخول البيت. إذن نقول هذا الاستدلال من المؤلف، يعني أصل المسألة استحبابه في سائر الأوقات صحيح، لكن الاستدلال بهذا الحديث، يعني بحديث عائشة، فيه نظر. أولا، لأنه لا يستدل بالأخص على الأعم، فتأتي بدليل خاص وتستدل به على العموم، لكن العكس صحيح، فتستدل بالأعم على الأخص لدخول الأخص في الأعم. وثانيا، أن في المسألة أو في الباب، والمقصود يعني من الأحاديث، أن في الباب أو في المسألة أحاديث تدل على ما ذهب إليه المؤلف من استحبابه في سائر الأوقات، فهي كالصريحة في ذلك. فمنها حديث أبي هريرة المتقدم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وحديث عمرو بن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك. نعم. قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال، لأنه يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا، فلم يستحب إزالته كدم الشهداء. وهل يكره؟ على روايتين: إحداهما يكره لذلك، والثانية لا يكره، لأن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. قال الترمذي: هذا حديث حسن. طيب، قال يقول المؤلف رحمه الله: قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب السواك للصائم. لما بين المؤلف رحمه الله استحباب السواك أو تأكده في سائر الأوقات، بين ما يستثنى من ذلك، فقال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب السواك للصائم. إذن السواك مستحب في سائر الأوقات، إلا أنه يستثنى من ذلك الصائم بعد الزوال. وقد قسم الفقهاء رحمهم الله السواك بالنسبة للصائم إلى ثلاثة أقسام. مكروه ومباح ومستحب، فيكره بعد الزوال. يعني بالنسبة للصائم قسموا السواك للصائم إلى ثلاثة أقسام: مكروه وهو بعد الزوال، والثاني نعم مكروه بعد الزوال مطلقا، يكره بعد الزوال مطلقا، يعني سواء كان السواك برطب أم بيابس. والقسم الثاني مباح، وهو التسوك برطب قبل الزوال. والثالث مستحب، وهو التسوك بيابس مندى قبل الزوال. إذن قبل الزوال له حكمان، أو يتعلق به كم حكم؟ حكمان: مباح ومستحب. فالمستحب أن يكون بيابس مندى، والمباح برطب. وأما بعد الزوال فهو مكروه مطلقا، يعني سواء كان برطب أو بيابس أو بيابس، هذا الحكم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال، يعني أن الفقهاء أصحاب الإمام أحمد اتفقوا على عدم استحبابه، لكن اختلفوا هل هو مكروه أو ليس بمكروه، يعني هل هو مباح أو أنه مكروه. المشهور من المذهب أنه مكروه، يعني يكره السواك بعد الزوال للصائم. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، أو استدلوا بالحديث: ولا خلوف في فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف بضم الخاء وفتحها هي الرائحة المنبعثة من جوف الصائم بسبب خلو المعدة من الطعام والشراب. هذه الرائحة هي مستكرهة عند الآدميين، لكنها عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها ناشئة عن طاعة الله عز وجل. قالوا: فإذا كانت هذه الرائحة محبوبة، إذا كانت هذه الرائحة محبوبة إلى الله عز وجل، فالسواك يزيل هذه الرائحة. ولهذا قال: لأنه أثر عباد مستطاب فلم تستحب إزالته كدم الشهداء. دم الشهداء، والشهداء النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يدفنوا بدمائهم. واضح ولا لا؟ فيقال يعني في الجواب في المسألة أن أولا أن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل على الكراهة، بل الدليل يدل على الاستحباب، فإن عمومات الأدلة الواردة في السواك تدل على استحبابه في سائر الأوقات، فمنها قوله عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وحديث عامر بن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك. وحديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: بأي شيء كان يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول البيت؟ قالت: يبدأ بالسواك. وهذا عام فيما قبل الزوال وما بعد الزوال. أما التعليل بأن السواك يزيل الخلوف، فيقال إن هذا الخلوف ليس في الواقع هو أثر العبادة، إن ليس هو أثر العبادة، وذلك لأن المعدة قد تنبعث منها هذه الرائحة وقد إيش لا تنبعث، قد تنبعث منها هذه الرائحة وقد لا تنبعث. وقياسه على دم الشهيد قياس مع الفارق: أولا أن دم الشهيد ورد النص به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بدفن شهداء أحد بدمائهم في مصارعهم. وثانيا أن دم الشهيد أثر صحيح، لأنه ناتج عن الجهاد والقتال في سبيل الله، بخلاف الخلوف فإنه ليس كذلك، لأن من الناس من لا يظهر منه هذه الرائحة، ومن الناس أيضا من تظهر منه هذه الرائحة قبل الزوال. فإذا قلنا إنه يزيل أثر خلوف فم الصائم، لزم من ذلك أن نعلق الحكم بالعلة، ونقول إنه إذا انبعث الخلوف أو الخلوف قبل الزوال فيكره، وهم لا يقولون لذلك، وهذا ولا لا؟ هم يقولون يكره بعد الزوال لأنه يزيل إيش أثر الرائحة أو رائحة خلوف فم الصائم. يقول هذه الرائحة قد تنبعث من بعض الناس من أول النهار، فمقتضى ذلك أو فكان مقتضى هذا أن نقول يكره السواك للصائم قبل الزوال، ومع ذلك هم لا يكرهون. ومن الناس أيضا من لا تظهر منه هذه الرائحة حتى بعد الزوال. إذن نقول عمومات الأدلة تدل على استحباب السواك في سائر الأوقات، وهذا هو القول الراجح. نعم، ما في سؤال، خلي نمشي وإن شاء الله. نعم. ويستاك بعود لين وينق الفم ولا يجرأ. ينقي الفم. أحسن الله. ويستاك بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يتفتت فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك ولا يستاك بعود رمان لأنه يضر بلحم الفم، ولا عود ريحان لأنه يروى أنه يحرك عرق الجذام. عرق. أحسن الله. أنه يحرك عرق الجذام. طيب، شرع المؤلف في بيان ما يستاك به عن الآلة، قال ويستاك بعود، وأطلق العود، قال بعود لكن قال لين، لأن العود القاسي ربما جرح الفم. ينقي الفم لأن المقصود هو التنظيف والتنقية. وأفضل عود يستعمل في السواك هو الأراك، قال أهل العلم وأفضله البري، الأراك البري. قال ولا يجرحه ولا يتفتت فيه، لا يجرحه لأنه إيش يعني العود يكون بعود لا يجرح، لأن المقصود تطهير الفم وتنظيفه. كذلك أيضا لا يتفتت، فإذا كان يتفتت في الفم حينئذ يفوت المقصود وهو تنظيف الفم. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك ولا يستاك إلى آخره. طيب، هذا من حيث العود. من حيث كيفية السواك، قال الفقهاء رحمه الله السنة أن يبدأ بالجانب الأيمن، الجانب الأيمن في السواك، يعني السنة في السواك أن يبدأ بالجانب الأيمن من الثنايا إلى الأضراس. وقيل يبدأ من الأضراس، من أضراس الجانب الأيمن، لكن المشهور الأول أنه يبدأ إيش يستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن. من أين؟ من الثنايا إلى الأضراس. وهل الأفضل أن يستاك بيده اليمنى، يعني أن يستعمل اليمنى عند السواك، أو أن يستعمل اليسرى؟ فيه خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستاك باليمنى، الأفضل أن يكون تسوقه باليمنى، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قالوا والسواك داخل في هذا. ومن العلماء من قال إنه يستاك باليسرى، يستاك باليسرى بناء على القاعدة، وهي أن اليسرى تستعمل للأذى واليمنى لما سواه، والسواك تطهير وتنظيف فهو إزالة أذى، فكان باليد اليسرى. واضح؟ إن عرفتم تعليل من قال باليمنى وتعليل من قال باليسرى. من قال باليمنى قال إنه داخل في عموم يعجبه التيمم في تنعله وترجله، وهذا تطهر فيكون باليمنى. ومن قال باليسرى قال إن الحديث أيضا يعجب التيمم يدل على أن اليسرى تستعمل للأذى، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الاستنجاء والاستجمار بيساره، بل نهى عن الاستنجاء باليمين، فأخذوا من هذا قاعدة، وهي أن اليسرى تستعمل للأذى واليمنى لما سواه. وفصل بعض أهل العلم رحمه الله، وهذا مذهب مالك، وفصل بعض، وهذا قول، نعم هو ليس مذهب، وهذا قول لبعض العلماء. وفصل آخرون فقالوا جمعا بين الأدلة والتعليلات، قالوا إن استاك لتحصيل السنة فإنه يكون باليمنى، وإن استاك تنظفا وتطهيرا للفم فإنه يكون باليسرى. اليسرى. إذن نقول السواك بأي يد يكون؟ من العلماء من قال إنه يكون باليسرى وهذا هو المذهب، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما علمت أحدا خالف في ذلك إلا الجد، ما علمت أحدا خالف في ذلك إلا الجد، يعني أنه يكون باليسرى. وقيل إنه يكون باليمنى لأنه تطهير كما في حديث عائشة. وقيل بالتفصيل: إن استاك تحصيلا للسنة فباليمنى، وإن استاك تطهيرا للفم وتنظيفا له كان باليسرى، والأمر في ذلك واسع، لكن الأقرب هو التفصيل. نعم. فإن استاك بأصبعه أو خرقة لم يصب السنة لأنها لم ترد به ولا يسمى سواكا، ويحتمل أن يصيب لأنه يحصل به من الإنقاء بقدره. نعم، لو استاك بأصبعه، يعني ليس عنده عود أو سواك أو خرقة، فهل يكون مصيبا للسنة أو لا؟ قدم المؤلف قال لم يصب السنة، لأن السنة وردت بالتسوك بالعود، وهذا ليس عودا، ولهذا قال لأنها لم ترد ولا يسمى سواكا. قال ويحتمل أن يصيب يعني أن يصيب السنة لأنه يحصل به من الإنقاء بقدره. يحتمل، ما هو الاحتمال؟ لا، الاحتمال يعني كلمة يحتمل لا عند الفقهاء إذا يعني موفق وغيره إذا قال يحتمل كذا، لا مو ولا هو عنه. الاحتمال يقول هو في معنى التخريج، والتخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم، نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم. وأقرب مثال ما مر بنا قبل ليلة أو ليلتين في مسألة بيع الصوف على الظهر، قلنا ظاهر كلامه ولو اشترط جزه في الحال، مع أن المذهب في مسألة الزرع لو شرط جزه في الحال يجوز. قد نقول يخرج هذا على هذا تخريج، نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم. بني رزق هذا يسمى إيش؟ يسمى تخريجا. إذا التخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم، فتنقل مثل مسألة تقول هذه مسألة حكمها كالمسألة الفلانية. المثال مثلا قال الفقهاء رحمه الله في كتاب البيع: لا يصح بيع صوف على ظهر. وفي باب الأصول والثمار قالوا بجواز بيع الزرع قبل اشتداده إذا اشترط قطعه في الحال. نقول هنا يتخرج جواز بيع الصوف على الظهر إذا شرط جزه في الحال، قياسا على تلك المسألة. الاحتمال في معنى التخريج إلا أنه غير مجزوم بالفتية به. الاحتمال في معنى التخريج، لكن التخريج أقوى منه، يعني التخريج يفتى به على المذهب، لكن الاحتمال غير مجزوم بالفتية به. هذا هو الفرق بين الاحتمال وبين التخريج. وهذه اصطلاحات يعني ذكرها الفقهاء أو ذكرها أصحاب الإمام أحمد، من ذكرها صاحب الإنصاف مثلا في مقدمته ذكر من أمثال هذا، وفي أيضا ابن بدران رحمه الله فيها عدة رسائل. قال ويحتمل أن يصيب لأنه يحصل به من الإنقاء بقدره. وقد جاء في حديث أنس مرفوعا رواه البيهقي وفي إسناده نظر: يجزئ في السواك الأصبع، يجزئ في السواك الأصبع، لكن الحديث غير صحيح. لكن هنا نقول إذا لم يتمكن من التسوك بعود أو ما أشبه ذلك فيجزئ الأصبع. وظاهر كلامه ويحتمل أن يصيب ظاهره حتى ولو مع وجود عود الأراك، ولكن ينبغي أن يقيد أنه إذا استاك بأصبع أو خرقة أنه يصيب السنة بقدر ما يحصل من التنظيف، بشرط أن يكون عادما لعود الأراك، أما مع وجوده فلا. نعم، وهذا يكون قولا وسطا. نعم، شو؟ ليش؟ لا بيب تخريج هذا احتمال، احتمال يعني يصيب، يصيب لأنه يحصل به من الإنقاء بقدره. يعني على ماذا، على ماذا قصدك تقاس؟ نعم حصول التطهير في هذا وهذا. نعم فصل. نعم فصل. ومن السنة تقليم الأظافر وقص الشارب الأظفار. حسنا الله. ومن السنة الأظفار ولا الأظافر؟ ها الأظفار. ومن السنة تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. متفق عليه. يغوى من السنة، إذا قال من السنة يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقليم الأظفار، لما في الحديث أنها من الفطرة، ولأن تركها أيضا يعني ترك الأظفار سبب لاجتماع الأوساخ والقاذورات، ولأن إطالتها أيضا فيه تشبه بالسباع. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي مخلب، عن كل ذي ناب، وعن كل ذي مخلب، كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير. ولهذا في الحديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل إلا السن والظهر، أما السن فعظم، وأما الظهر فمدى الحبشة. ظهر مدى الحبشة. إذن نقول السنة تقليم الأظفار، تقليم الأظفار لأن ذلك من الفطرة، ولما يترتب عليه أيضا من اجتماع الأوساخ التي ربما تؤثر على الطهارة، ولأن تركها وإطالتها فيه تشبه بسباع البهائم، سباع البهائم. ومع الأسف الآن صار إطالتها عند بعض الناس أنها من الزينة ومن الموضة. يعني تشوف الحين أظفار بعض الناس يتركون يدعون واحدا أو اثنين طويل جدا، لا سيما النساء. يعني بعض النساء الآن عندهن موضة إطالة الأظفار، وهذا لا ريب أنه فيه مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب تقليم الأظفار، كيفية التقليم، كيف يقلم؟ نقول كيفما قلم صح، لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يقلم أظفاره مخالفا، فيبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى، شوف خنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة. الحين نعطيك، يبدأ بخنصر اليمنى، خنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر ثم السبابة. طيب وأما في اليسرى يبدأ انتظر، يبدأ بالإبهام، إبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر. ففي اليمنى جمعت، يعني نظمت في اليمنى خواسب، وفي اليسرى أو خسب. في اليمنى الآن خواسب، هذا إيش يبدأ بماذا؟ خنصر ثم الوسطى خواء واو ثم س نعم الإبهام ثم السين سب لا سبابة خواسب سبابة ثم البنصر. وفي اليسرى أو خسب، اليسرى أو خسب إبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر. واستدلوا بحديث: من قص أظفاره مخالفا لم يرع في عينيه رمدا، يذهب الرمد. لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن الفقهاء قالوا يقلم أظفاره مخالفا، والمخالفة أنه يبدأ كما ذكر: خواسب، خواسب، خنصر ثم وسطى ثم إبهام ثم سبابة ثم بنصر. اليسرى عكس، يقول أو خسب أو خسب، فيبدأ بالإبهام ها أو والوسط ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر. الترتيب على خواسب، رتبها: خنصر ثم الوسطى أي ثم الإبهام ثم السبابة ثم البنصر. لا، خواسب يمكن في العد الأول غلط، أن تضبطها على خواسب أو خسب. يعني يمكن ذكرتكم أول تقديم البنصر على السبابة. نعم نعم. قال: ومن السنة تقديم الأظفار وقص الشارب. هم استدلوا على ذلك، قالوا: من قلم أظفاره مخالفا لم يرى في عينيه رمدا. ولكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، يقول: وقص الشارب، قص الشارب. أكثر الأحاديث وردت بلفظ القص، أكثر الأحاديث وردت بلفظ القص، وورد بعضها بلفظ الحلق. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الحف أولى من القص. حف الشوارب، نعم، بلفظ الحف. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الحف أولى من إيش؟ أولى من القص. وقال بعضهم إنه يخير، يخير إن شاء قص وإن شاء حف. والحف معناه أن يبقي أصول الشعر، يعني أن يزيل الشارب حتى تبقى أصول الشعر. فعندنا الآن مراتب: حلق وحف وقص. فالحلق إزالة الشارب مطلقا بحيث تظهر الجلدة، هذا الحلق. والحف إزالته بحيث تبقى أصول الشعر. والقص تخفيفه، تخفيفه. فأكثر الأحاديث كما ذكر الحافظ ابن حجر، أكثر الأحاديث وردت بلفظ القص، وورد بعضها بلفظ الحف. وقد نقل ابن القيم رحمه الله في الهدي عن الإمام مالك أنه قال: أرى أن يؤدب من حلق شاربه. وقال: أشهد في حلق الشارب أنه بدعة، وأرى أن يوجع ضربا من فعله. هذا إمام مالك، بناء على أنه رحمه الله لا يرى ماذا؟ الحلق. ها؟ إيه، ما أعلم عن أنس اللي نقل ابن القيم رحمه الله عن الإمام مالك. طيب، يقول: وقص الشارب. وقد نقل أيضا ابن حزم رحمه الله الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض. نقل ابن حزم رحمه الله الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية أنه فرض، أنه فرض. وهنا المؤلف رحمه الله يقول: ومن السنة تقليم الأظفار وقص الشارب. يشكل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. ومثل هذه الصيغة تقتضي أن يكون تركه كبيرة، كذا ولا لا؟ أنتم ما لون لا؟ نعم، مثل هذه الصيغة: مثل من غشنا فليس منا. مثل هذه الصيغة تقتضي أن يكون تركه كبيرة. ولذلك اعترض ابن مفلح رحمه الله في النكت على قول الأصحاب رحمه الله إنه إن قص الشارب سنة. قال: إن ظاهر حديث من لم يأخذ بشاربه من شاربه فليس منا يقتضي التحريم، يعني تحريم الترك، قواعد المذهب تقتضي تحريم الترك. قال: ونطف الإبط. إيه، يزيلها. نعم، لا يزيل هذا، ليس من اللحية، وليس يزيل هذا اللي ما هو هنا. إيه، لأن اللحية أول ما ذكرها، لكن نذكرها. ما هي اللحية؟ اللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقن، الشعر النابت على الخدين والذقن، هذه هي اللحية، الشعر الذي ينبت على الخدين وعلى الذقن، هكذا قال أهل اللغة في القاموس وفي غيره. والقاعدة أن ما لم يرد الشرع بتحديده فإنه يرجع فيه إلى مقتضى اللغة العربية، ومقتضى اللغة العربية اللحية أنه الشعر النابت على الخدين والذقن. قال وحلق العانة، حلق العانة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. طيب وحلق العانة هل يلزم أن يكون بالحلق؟ لا، يقول إزالة شعر العانة سواء أزاله بحلق أو بنورة أو ما أشبه ذلك، وإنما يعني شرع أو أمر النبي أو وإنما جعل حلقها أو إزالة شعر العانة من الفطرة لئلا تجتمع الأوساخ، لأن تركها مدعاة لاجتماع الأوساخ والقاذورات وأيضا سبب لظهور الرائحة الكريهة. نتف ها؟ أي نتف الأبط، لأن النتف يزيل الشعر كله، والنتف أيضا في فرق بينه وبين الحلق، النتف إذا ظهر الشعر مرة ثانية لا يكون خشنا، هذا هو الفرق بين الحلق، يعني المكان الذي يحلق إذا ظهر الشعر تجد فيه خشونة، والمكان الذي يزال الشعر بدون حلق إذا ظهر الشعر يقوم فيه نوع من النعومة، فمن استطاع أن ينتف فلينتف. نعم، المهم إزالته، يعني بعض الناس ربما ما يستطيع أن ينتف شعر الإبط، وأكثر الناس الآن ما يفعلون هذا، أكثر الناس الآن يعني يزيلون الشعر بحلق أو غيره. نعم. فصل. أي نعم، في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت 40، فظاهره أن ما زاد على ذلك أنه يحرم تركه فوق 40، سواء الإبط أو العانة أو تقليب الأظفار وغيرها. نعم. لا لا، الحكم معلق بالعلة في الغالب، يعني لو قدر أن شعره أو أن شاربه خفيف أصلا، ما عنده شارب خفيف، ما نقول تزيل، ما في إلا شعرات يسيرة. نعم. فصل. ويجب نعم. ما هو كيف؟ أي ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعاهد ذلك قبل كل جمعة، كان يتعاهد ذلك قص الشارب ونتف الإبط وما يتعلق بالأظفار، أنه تعاهد ذلك يوم الخميس وبعضها في قبل كل جمعة، لأن يعني الجمعة عيد الأسبوع، لكن هذا أيضا على سبيل الاستحباب، وإلا في حديث أنس وقت لنا ألا ندع ذلك أكثر من فوق 40 يوما، وفي لفظ 40 ليلة. نعم. وش السنة؟ لا مو مجمع، أنا نقلت لك الإجماع ابن حزم في الجملة، إذا قص الشارب قصتك؟ لا لا لا، مو بصحيح الإجماع، ما يصح، من العلماء من قال ما يجوز أنه تترك فوق 40، وظاهر حديث أنس يدل على ذلك. نعم. ها؟ لا ما في إجماع، ولذلك شوف عبارة الإمام أحمد رحمه الله، الإجماع ترى دعوة الإجماع ليست هينة، الإمام أحمد رحمه الله يقول من ادعى الإجماع ها فهو كاذب وما يدريه لعله مختلف، كثير من المسائل تحكي الإجماع، والشيخ عبد الله رحمه الله ليس نفسه نقل الإجماع، ولإنما ينقل عن غيره أنه حكي الإجماع عليه، حكي الإجماع عليه، لكن الإجماع لا يصح، أولا أن ظاهر الحديث هو ذلك أنه لا يجوز وقت لنا، وإلا لم يكن للتوقيت فائدة، وإذا وقت النبي لأهل المدينة ذو الحليفة أخذ العلماء منه وجوب الإحرام من الميقات، وثانيا أيضا أن هذا الإجماع معارض بأن من العلماء من قال بوجوب، وأيضا عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام، أن تقصد يعني أصل الأخذ ولا التوقيت؟ لا لا إيه إلا هذه أشد ممكن أشد إيه. إحنا نقول ما يجوز تركها فوق 40. وأما مسألة ما يجب فقد تعرفت الحديث على أن ابن حجم حكى الإجماع على أن قصر الشارب فرض، والحديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا. أي في التوقيت ما ذكر عندكم في ما يعني اللي أحفظه بالمعنى وق أن النبي عز وقت لنا ألا ندع ذلك فوق 40 ليلة أو 40 يوما، حديث في الصحيحين. نعم. لا أقرب الأحوال أنه يحف الحف، يعني أن يزيله مع بقاء أصول الشعر. نعم. شبرك الشعور بالنسبة للإنسان على أقسام، منها ما تشرع إزالته، ومنها ما تحرم إزالته، ومنها ما سكت عنه. فالذي تشرع إزالته هو شعر العانة وشعر الإبط وشعر الشارب بالنسبة للرجل، هذه تشرع إزالته. ومنها ما تحرم إزالته وهو شعر اللحية للذكر وشعر الحاجبين للذكر والأنثى، لأن هذا من إيش؟ من النمص. ومنها ما سكت عنه كشعر الساقين والشعر الذي يظهر في الجسد على الصدر وما أشبه ذلك، هذا مسكوت عنه. فالأصل الجواز ما لم يكن تلك الإزالة فيها تشبه مثل بالنساء أو تخنث أو ما أشبه ذلك. أواضح أو لا؟ إذن نقول الشعور من حيث الإزالة على أقسام. القسم الأول ما تشرع إزالته وهو شعر العانة وشعر الإبط، وكذلك شعر الرأس بالنسبة للنسك مشروع. والقسم الثاني ما تحرم إزالته وهو، وكذلك أيضا ندخل فيما تشرع إزالته الشارب. والثاني ما تحرم إزالته وهو شعر الحاجبين مطلقا، يعني ذكر أو أنثى، واللحية للذكر. والثالث ما إيش؟ تحرم إزالته ما سكت عنه، وهو كشعر الساقين والفخذين والذي يبت على الصدر. فهذا الأصل الجواز، يعني من قال ممنوع أو محرم عليه الدليل، لكن نقول هذا جائز ما لم يؤدي ذلك إلى التشبه أو التخنث بالنساء. نعم. شيخ صلى شعر الرأس بالنسبة للمرأة ما يجوز إزالته، العلماء مختلفون في حكم قصر، لأن إزالة أيضا شعر الرأس بالنسبة للمرأة مثلة، يعني ليس مسألة هذه، أولا في التشبه وثانيه مثلة. نعم. وذلك الآن بعض النساء تحلق رأسها حتى يعني تكون مثل ما تدري اللي قبل رجل أو امرأة، تلبس بعد كوت وكذا وتمشي تحسبها رجل. موضة، وفي موضة بعد الآن تحلق صقع مو بالموس. نعم. نسأل الله العافية. بعد الأذان. لا الخد، الخد هذا حد القد هنا، هذا وجنه ليس قد، الشعر نابت على الخدين هذا الخد، شوف اللي تحت العظم هذا هو الخد، اللي هنا ما مو مو بخد. الشعر والنابع الخد والذقن. اللحية شيخ. وشون؟ أيه. ال ال أيه. غير الخد اللحية. شلون؟ اللحية غير الخد ولا أنثى. الشعر النابت على على الخدين والذقن، إيه الحية من اللح اللي على اللحية من العظم من اللحية. نعم. أما اللي أسفل هذا ليس ليس منها. قال بعض من الخاص اللي على اللحية. شلون؟ قال بعض من اللحية خاص بدون خد الشعر اللي على اللحية. إيه هذا يعني العظم ده بس كذا يعني حط له حتة منه إيه ما أدري يا ترى الله يعني عموما شوف كلام كلام فوق كلام اللغويين هو هذا اللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقن تهذيب شيخ تهذيب اللحية إيه عاد ما ودنا ندخل في الموضوع لكن ما حكم حلقها ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال يحرم حلقها وتقدم لنا نقل ابن حزم الإجماع على وجوب إعفائها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى وهذا أمر والأصل في الأمر إيش الوجوب وهذا يقتضي أن اللحية تترك ولا يتعرض الإنسان لها فإن قيل قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو راوي الحديث أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فأخذ ما زاد على القبضة وهو راوي الحديث وهو أعلم بمعناه فيقال إن الراوي إن الراوي إذا روى حديثا وخالف فالعبرة بما روى لا بما رأى لأننا نخاطب بالحديث فالواجب الأخذ بماذا؟ بظاهر الحديث ثم أن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا لم يكن يفعل ذلك على سبيل الدوام بل كان إذا حج أو اعتمر فكأنه يرى أن ذلك من جملة النسك جملة النسك إذن الاستدلال بفعل ابن عمر على الجواز نقول فيه نظر أولا أن الراوي إذا روى حديثا وخالف فالعبرة بروايته لا برأيه وثانيا أن ابن عمر لم يكن يفعل ذلك على سبيل الدوام بل كان يفعل ذلك إذا حج أو اعتمر فكأنه يرى أن ذلك من إيش من جملة النسك والآن لم يقتصر على القبضة بل أخذ ما زاد على القبصة كيف القبصة إيه يكذا فصل ويجب الختان لأنه من ملة إبراهيم فإنه روي أن إبراهيم عليه السلام ختن نفسه متفق عليه وقد قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم ولأنه يجوز كشف العورة من ولأنه طيب قال فصل ويجب الختان يجب الختان صريح بوجوب الختان وعموم قوله ويجب الختان يشمل الذكر والأنثى وهو كذلك على المذهب فالختان عندهم واجب للذكر والأنثى والدليل على وجوبه أولا أنه من ملة إبراهيم ملة أبينا إبراهيم وقد أمرنا الله عز وجل باتباعه في قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وقد ثبت أن إبراهيم ختن نفسه قيل ختن نفسه بالقدوم لكن اختلف في القدوم أو القدوم هل هو الآلة أو أنه اسم بلد والظاهر كالصريح أنه اسم بلد لأن ما يمكن يختم نفسه بماذا قدوم مثل الفأس وذكر يعني الشراح ذكروا الأثر قالوا بعضهم يقول اسم آلة وبعضهم يقول اسم بلد طيب أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمر به في من أسلم قال أزل عنك شعر الكفر واختتن ولأنه كما قال المؤلف يجوز كشف العورة من أجله، ولولا أنه واجب ما جاز النظر إليه لفعل مندوب، لأن كشف العورة محرم، والمحرم لا يستباح إلا لواجب، ولأنه من شعار المسلمين، من شعار المسلمين، ولأنه أيضا من سنن الفطرة، فهذه الأدلة كلها تدل على وجوبه، ولأنه أيضا يتعلق به شيء من الطهارة، طهارة، لأن ترك الاختتان يكون مدعاة لأن يجتمع البول في قلفة الذكر، ومن ثم يؤدي إلى التنجيس. إذن هو نقول هو واجب، لكن هل يجب على النساء أو لا يجب؟ من العلماء من أخذ بالعموم وقال إنه واجب على الرجال أو على الذكور والإناث، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أنه في واجب في حق الرجال سنة أو مكرمة في حق النساء، وقد ورد فيه حديث لكن في صحته نظر، الختان واجب على النساء، واجب على الذكور مكرمة، أو واجب على الرجال مكرمة في حق النساء، لكن التعليل وهو أنه بالنسبة للمرأة لا يتعلق به طهارة كطهارة الرجل، يعني الذكر إزالة الختان يعني أمر يتعلق بالطهارة، وهو التخفف أو أو أو أو عدم حصول النجاسة، لأن المثانة لأنه يجتمع البول في أعلى الذكر إذا لم يختن، وربما أدى إلى تبلل الثياب أو إصابة الثياب، بخلاف المرأة. والعمل عندنا من زمن على أنه بالنسبة للنساء، يعني مشايخنا وعلماؤنا على أنه بالنسبة للنساء سنة. طيب، إذن نقول الختان واجب على الذكر، قال لأنه ملة إبراهيم، فإنه روي أن إبراهيم عليه السلام ختن نفسه، وكل المؤلف يقول روي مع أن الحديث في الصحيحين، هذا فيه نظر، لأن التعبير بروي إنما يقال في الحديث الضعيف، ولذلك من ذكر علماء المصطلح أن يعني لما ذكروا العمل بالحديث الضعيف، من العلماء من أجاز العمل بالحديث الضعيف بشروط، منها أن يبين حال ذكره أو روايته ما يدل على ضعفه كقوله روي ونحوه. طيب، وقد قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ولأنه يجوز كشف العورة من أجله، ولولا أنه واجب ما جاز النظر إليها لفعل مندوب، فإن كان كبيرا وخاف على نفسه من الختان سقط وجوبه، يعني يخشى على نفسه مثلا من الموت وما أشبه ذلك. والختان فعله يعني الختان واجب عند البلوغ، يعني متى يجب؟ يقول يجب الختان، يجب عند البلوغ، لأن به يحصل التكليف، وفعله في زمن الصغر أفضل إلى التمييز، يعني فعله في زمن الصغر أفضل إلى التمييز. وكره الفقهاء الختان يوم السابع، قال يكره يوم السابع، لأن فيه تشبها باليهود، واضح؟ وقالوا أيضا ومن الولادة إليه، يعني إلى السابع، لأن الصغير لا يتحمل ذلك الوقت، وربما خشي عليه من التلف، فجعلوا للختان من حيث الأحكام ثلاثة أحكام: واجب وسنة ومكروه. فالواجب عند البلوغ، والسنة إيش؟ من ما بعد السابع، ما بعد السابع، وإلى التمييز، ونعم ما بعد السابع إلى التمييز، هذا كله مستحب. والمكروه يوم السابع أو من ولادته إلى اليوم السابع. إذن نقول هو يجب عند البلوغ، لأن به يحصل التكليف والخطاب، ولكن فعله في زمن الصغر أفضل. وهذا من المواضع التي يلغز بها، حيث يعني عند بعضهم وقالوا لنا سنة أفضل من واجب، لنا سنة أفضل من واجب، من المعلوم أن الواجب أفضل من السنة، لكن هنا السنة أفضل من الواجب، يعني أيما أفضل لنا، أن يختتن في الصغر ولا عند البلوغ؟ بالصغر. قالوا هنا السنة هنا صارت أفضل من الواجب. ولهذا يقول لنا سنة هي أفضل من الواجب، أفضل من الواجب. ومثله أيضا في مسألة إبراء المعسر، قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. الإنظار واجب، طيب والإبراء سنة. هنا السنة صارت أفضل من إيش؟ الواجب، أفضل من الواجب. طيب الوضوء إنما يجب عند فعل الصلاة، قبل الصلاة يقول مستحب. طيب رد السلام واجب، وابتداؤه سنة. قال والسنة هنا أفضل من الواجب، ومن ثم قالوا قال لنا سنة هي أفضل من الواجب، وذكروا من هذه الأمثلة ما هي؟ الختان، زمن الصغر، وإبراء المعسر، والطهارة قبل الوقت، ورد السلام. أي شلون؟ أي البداء بالسلام، بدا بالسلام. وقد نظمها السيوطي رحمه الله، السيوطي نظمها بقوله الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبراء معسري. الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، يعني حتى لو أكثر من التطوع الفرض أفضل، إلا استثناء إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبراء معسري. زاد الخلوة رحمه الله قال وكذا ختان المرء، وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثر. أي السيوط، فذكر الآن إيش أمثلة؟ التطهر قبل وقت، قبل وقت ابتداء بالسلام، إبراء معسر، والختان، الختان. هذه أمثلة. قالوا لنا سنة هي أفضل، يعني الأصل أن الواجب أفضل من السنة، إلا أنه مستثنى، قالوا من هذه المسائل. ولكن الصحيح أن السنة لا يمكن أن تكون أفضل من الواجب، وما ذكر من الأمثلة فيه نظر كما سيأتي. بل أفضل ما تقرب به العبد إلى ربه هو الفرض، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والدليل على أن الفرض أفضل من الواجب أن الله عز وجل أوجبه، فلولا أنه أفضل لما أوجبه. وأما ما ذكروا من الأمثلة فليس السنة هنا أفضل من الواجب لذاتها، ولكن كانت أفضل لأنها تتضمن الواجب وزيادة. فمثلا إنظار المعسر واجب وإبراءه سنة، نقول الإبراء يتضمن الإنظار وزيادة، يتضمن الإنظار وزيادة. كذلك استحباب السلام، ابتداء السلام، نقول لأنه يتضمن الرد حيث كان سببا في الرد، وهكذا. فلا يمكن أن تكون السنة أفضل من الواجب، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولأن الله عز وجل أوجب الواجب عينا، فلولا أنه أفضل لما أوجبه. وأما ما ذكر من الأمثلة فهي إيش؟ فيها نظر، لأن السنة هنا إنما كانت أفضل لأنها تتضمن الواجب. باب فرائض الوضوء وسننه. أول فرائضه النية، وهي شرط لطهارة الأحداث كلها، الغسل والوضوء والتيمم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه، ولأنها عبادة محضة. طيب يقول باب فرائض الوضوء وسننه. فرائض جمع فريضة، والفرض والواجب بمعنى واحد، الفرض والواجب بمعنى واحد عند أكثر العلماء، فيقول فريضة ويقولون واجب أو هذا فرض وهذا واجب. وفرق بعض أهل العلم بين الفرض وبين الواجب وهم الحنفية رحمهم الله، حيث قالوا إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي من حيث الثبوت، ما كان قطعيا من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة هذا يسمى فرضا، وأما ما كان ظنيا في أحدهما فيسمى واجبا. فعندهم الصلاة فرض لأن ثبوتها إيش؟ قطعي ثابت، وأقيم الصلاة. أما إذا كان الدليل ليس قطعيا أو الدلالة ليست قطعية فيسمى واجبا، ولكن الصحيح مذهب الجمهور وهو أنه لا فرق بين الفرض وبين الواجب. وقلوا فرائض الوضوء وسننه، لأن الوضوء فيه فرائض وفيه واجبات، ففرائضه غسل الأعضاء الأربعة التي أمر الله عز وجل بها، وما زاد على الغسل سنة من تخليل الأصابع والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلى غير ذلك. يقول أول فرائضه النية. طيب الوضوء، الوضوء باب فرائض الوضوء بالضم أو بالفتح؟ نقول الوضوء بالضم اسم للفعل، وبالفتح الوضوء اسم للماء الذي يتوضأ به. والقاعدة أن ما كان على وزن فعول، ما كان على وزن فعول فإن أريد الفعل فهو بالضم، وإن أريد الآلة فهو بالفتح. فمثلا السحور، نقول سحور، سحور يعني الفعل، وسحور يعني الأكل. وضوء، وهذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، العمل والفعل. وأما الوضوء فدعا بوضوء، الوضوء هي إيش؟ الآلة. طيب نجيب أيضا فطور، فطور إيه؟ صعود، وجور، طهور إلى غير ذلك. طيب يقول طيب الوضوء، الوضوء هل هو من خصائص هذه الأمة أو لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن هذه الأمة ليس من خصائصها الوضوء، الوضوء كما في الحديث إن أمتي يوم القيامة يأتون إيش غرا محجلين من أثر الوضوء. والقول الثاني وإليه ذهب الحافظ ابن حجر أنه ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال سيما ليست لأحد غيركم. وكذلك أيضا في الحديث وإن كان في إسناده ما قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. فالحافظ رحمه الله ومن وغيره من العلماء يرون أن الوضوء ليس خاصا بهذه الأمة، وإنما الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن أصل الوضوء من خصائص الأمة. يقول أول فرائضه النية، وسيأتي الكلام عليها. قال وهي شرط لطهارة الأحداث كلها، فقول طهارة الأحداث خرج به طهارة الأخباث يعني النجاسات، فطهارة النجاسات لا تشترط لها النية، لا تشترط لها النية، فإزالة النجاسة لا تشترط لها النية، واضح؟ فإنسان مثلا أصاب ثوبه نجاسة وأراد أن يزيل هذه النجاسة، هل يشترط إذا أراد أن يزيل النجاسة أن ينوي؟ لا، لا تشترط النية، سواء كانت هذه النجاسة على ثوب أو بدن أو بقعة أو غير ذلك. فجميع النجاسات لا يشترط لإزالتها ماذا؟ النية. أما الأحداث وفي قوله طهرة الأحداث، فالنية شرط، سواء كان الحدث أصغر أم أكبر، وسواء كان وضوءا وسواء كان بالماء أو بالتيمم، فكل طهارة لا بد فيها من النية كما يأتي، سواء وضوء أو غسل، تيمم لحدث أصغر أو تيمم لحدث أكبر، لعموم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد سبق لنا قبل يعني فترة أن ذكرنا أن النية بالنسبة للأعمال تنقسم إلى 4 أقسام. تستحضرون هذا؟ نعيد. طيب، القسم الأول ما تكون النية فيه شرطا لصحة العمل، بحيث لو خلى العمل من النية لم تصح، تكون النية شرطا للصحة، فلو لم ينوي لم يصح. وذلك ضابط ذلك في الأعمال، الأعمال إيش؟ في الأعمال المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد، النية تكون فيها شرطا للصحة. إذا النية تكون شرطا للصحة في ماذا؟ الأعمال، أو إن شئت أقول في العبادات أحسن، في العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد، فالنية فيها شرط للصحة، فما تأخلت النية لم تصح. الوضوء، الغسل، التيمم، الصلاة، الحج، الصيام، كل هذه عبادات مأمورها توصف بصحة وفساد، النية فيها بالنسبة لها شرط للصحة. القسم الثاني ما لا تشترط له النية، ما لا تشترط له النية، وذلك في باب التروك والتخلي، فكل ما كان من باب التروك والتخلي فلا تشترط له النية. والقسم الثالث ما تكون فيه النية، ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، بحيث لو لم ينوي لم يحصل الثواب، وذلك كرد الودائع والنفقة على الأهل ونحو ذلك، فالنية شرط لحصول الثواب، لأن هذه لا توصف بصحة وفساد، مثل هذا لا يوصف بصحة وفساد. وعليه فنقول ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، وهي الأعمال المأمور بها التي لا توصف بصحة ولا فساد، كالنفقة على الزوجة ورد الودائع وقضاء الديون وما أشبه ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. فقول تبتغي بها وجه الله مفهوم أنه إذا لم يبتغي لم يحصل. إذا ضابط ما تكون النية فيه شرط لصحة الثواب، لحصول الثواب، ماذا؟ المأمور به، كل ما مأمور به يوصف بالصحة والفساد، لا يوصف، نعم لا يوصف، أحسنت، كل ما أمر به الشارع مما لا يوصف بصحة ولا فساد. فمثلا النفقة ما يقال نفقة صحيحة ونفقة فاسدة، ما يقال مثلا قضاء دين صحيح قضاء دين فاسد. القسم الرابع ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الثواب، النية شرطا لزيادة الثواب، بمعنى أن الثواب حاصل لكن النية تزيده أجرا وثوابا، وضابطه الأعمال التي يتعدى نفعها، فكل عمل يتعدى نفعه فإن الإنسان يثاب عليه ولو لم ينوه، فإن نوى ازداد أجرا وثوابا. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا خير أو ليس بخير؟ خير. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. شوف، أصلح بين الناس، أصلح بين شخصين مثلا من غير نية له ثواب، لكن شخص آخر أصلح ابتغاء مرضات الله يكون أكثر ثوابا. وأيضا ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر، مع أن الذي يغرس الغرس أو يزرع الزرع لا يخطر بباله حينما يغرس أو يزرع أن يأكل من البهيمة والإنسان والطير، فأثبت الأجر مع عدم اشتراط النية. إذن النية بالنسبة للأعمال على هذه الأقسام الأربعة: ما تكون شرطا للصحة، ما لا تشترط إطلاقا، والثالث ما تكون شرطا لحصول الثواب، والرابع ما تكون شرطا لزيادة الثواب. والله أعلم.